iyaga basharka ah ee fudfudud iyagoo kale inuu abuuro oo weliba iyaganoo dhintay uu soo celiyo. Marki horeba wuu bilaabay iyagoon jirin, icaadadoodana inuu karamyayna ogey. أولم يروا ميينا أغين أن الله إلهي الذي أله أودوح كغب خلق السماوات والأرض بقدرته كأبوري قادر إنو كرميينا أغين على أن يخلق إنو أبور مثلهم يغوك وجعل إنو يلي إلهي ميينا أغين لهم يغ إنو يلي أجلا نرشو إنو أجل يلي وقت يكون مات بعتقوا رأيته بحنته ضدن بأجل إنو إيالي وجعل إنو إيالي لهم إياك أجلا أجل كأولا ريب فيه إنو جروا حقيقيها شكئا كجر فأبا ويديدين الظالمون كوى قال به ويديدين إلا كفورا عن الحق حق إنك كفريان وكفر ولي وفربضا وفعولة كفر آذ مبالغيسا وحانهم بيدين وجعل الله منه أي إلى إلههم ينعين حياة رضي بعض غضبه أجل أجل قدر ألا أكتفوا قدر أجل كأولا ريب فيه إمام تنكيس عن شكك الجو فأبى الظالمون قالوا ويديدين إلا كفورا عن الحق حق إنك كفريان ويدفران مؤيه وحكى لا ويديد قلوا حاطر عن نبيه لو كنتم هداد أهان لهيدين قل وحاطر هذا لو أنتم إذنكم تملكون هداد ملكي لهيدين مبا ملكي سنيدين خزائن رحمة ربي ربك أي رحمة ديسا خزنة ديه هداد إذنكم ملكي سنان لهيدين خزنة ده رزق تمدرك تعافماتك تهداية ربي رحمة ديسا خزنة ديه هداد ملكي لهيدين مبا ملكي سنيدين هذا إذن وقت جاء الملكتنان له إذن لأمسكتم لبخلتم والحجيسان له إذن أمد واتك بخيل له إذن خشية الإنفاق إذن كما ما تؤد فغيدان كبقيت بعد أمد وقعشان له إذن وكان الإنسان إنسان كوحوا هذا قطورا في قطوعة في قطوعة خذنا له إلهي بلارن بكو بخيرا هو واحد أمان مودي قطور وكي قطوعة بخيل قل وحاطر لو أنتم إذن تملكون هداد من الكتنان لهيدين من الكتنين خزائن رحمة ربي ربك أي رحمة ديسة خزن له هذا لو كايري هداد من الكتنان لهيدين وفرها يمام الكوها إن لهيدين إذن وقت قال أمسكتم لبخلتم وتب خير لهي جوجة جوجة مقرنا إساء بيامي لأن ذات كثيرة قال هذا الدنيا شعلا إذن لأمسكتم الله أبوري حالته ذي قينة وسلال إذن لا أمسكتم والهيسان لهيدين حجيسان لهيدين وطوب خير لهيدين ما أبو هيسان لهيدين خشية الإنفاق وحصيروا ذكرنا ما أبو أبابوه كبغي هذين الدي لهينا مردما خشية الإنفاق خشية الفقر وكان الإنسان قطورا الله إنسان قطوع سنة من زمان قطوع سنة خذنا لها إلهيين لما نبو موليين لما حالته سواء نوع عمك إلهي حالته لعقابة السلام أولم يرى هؤلاء المشركين أن الله العظيم الجليل الله عظيمه الجليله الذي خلق أبوري هذا الكون الهائل كونك ووين بسماواته وأرضه قادر على إعادة جسد الإنسان إذا الإنسان كي يرير جسد كوضن والإنسان سعريين إنو كرميين أغيب فإن القادر على الإحياء قادر على الإعادة الله مرك رب النورين تأيى بالله بذكري سعيدنا وأفضوا الله بطريق الحرى وهي أولم يروا استفهمت والنوع إنكارية ما أي أقوي وتوبيخ النوع عنانية ما أي لوغان لي وهي وجعل اللهم الله إنه إيه لم يين أغين أجلا لا ريب فيه أجلا شكي كجول جعل لهؤلاء المشركين موعدا محددا لموتهم وبعثهم لا شك ولا ريب في مجيئه فأبى الظالمون إلا كفورا war daalimiintii gaalada ah way diideen xaqa inay ka kufriyaan mooye wax kale. Abaa haa'ulaa'i alkaafiruuna adh-dhaalimuun ilaa juhuudan wa tamaadiyan fi lkufri, gaalnimadii unbay ku taagmeen xaqiina way jaxdiyeen oo way u garab dhiiriyeen. Qul low antum tamlikuuna, haddaad mulkisnaan lahaydeen gaalay khazaa'ina raxmati rabbi. Qul yaa muxamed lihaa'ulaa'i almucaanidiina almukaabiriin المقترحين للخوارق والمعجزات لو أنتم تملكون خزائن رزق الله ونعمه التي أفاضها على العباد إذا لأمسكتم والحجزان له إذا أنتم بخيل العين خشية الإنفاق فقرك بغي إذا لبخلتم به وامتناتم عن الإنفاق خوفا من نفاذها إن إذا كان ما أعطيتك وكبر. وكان الإنسان قطورا, كان الإنسان شحيحا بخيل بؤها مبالغا في البخل ولب بخل يكون على الإعراض قطورا أي بخيلا منوعا وقطور إنسان إلا من أجامه الله. هل حديث وحركة ولسع لي حديث يعني حجوين في حالة يعني ما بيكون حجوين يعني عشر كأن حالة كجب. عبد الله بن عباس بي أن رؤساء قريش قريش أضيال كيدي اجتمعوا عند الكعبة, كعبة العكسة دي كشري, فقالوا حيهن ابعثوا الى محمد ورنك عيد النوبوتها, فكلموه الله الله وخاسموه الله الضورة حتى تعذروا فيه الى منك اعذر دارتان, فابعثوا اليه النبي محمد عيد الوضر وحالوا قدر يقول لي ان اشراف قومك قد اجتمعوا قريش اضيال كاليا وحقرت كالي باشري او كلمي ليكلموك ان كلها الله بين الدونية ما بقنوا بسبب الدوني جريئة ولا جرائين وهلو وشرر قوضايا مالها كجيرية دعوة. فجاءهم سريعا سدك دقوه من النبي وكان حريصا على رشده هنون كودن آدو قد ذلك جري. فقالوا حيلا يا محمد إنا والله لا نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك. إله بان كل عرمين عربا وقليل كيسي وقيس كيسي أكياني وحال قليل كاب أكيانتي ما نعرف وحال قائم كاب أكيانتي أكيانتي. لقد شممت الآباء أبا يوغي بعد عيضي وعبت الدين دينتي بعد عيبيسي وسفهت الأحلام عقليالك بعد عيبيسي وفرقت الجماعة ضدك بيتك لكي بلد نيه لطن. فإن كنت إنما جيت بهذا لتضرب مالا نيه وحنا ديك وكلفة حول الدور ونحول أبها ذياتا جعلنا لك من أموالنا ما تقوم به أكثرنا أموال حولا نسكو دربرينا ونكو قرامينا وحنكار لكينا نيك النوغو حول بلد. وإن كنت إنما تطلب شرف فينا حداد مدحتو يدوني سودناك علينا مدحبا نكاقر لكينا دوش النظر وحبه كامل دي دليل نيو. وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا والجن يوه أدوك أصيبي ووحن كاها لنا يا جن ويا ونيلا دردري أعطا أي تابع من الجن بدلنا أموالنا حولها النقا نبحنينا في طلب طبي عصماد يا طبي أن نكور يادينينا أن نكون خرج قرينينا مالك النقا حتى أن نبريئك منه إلى أن نكابري إلى أن نجيك عكتا خلصا أو نعذر فيك أما نكون عذر دارنا أنه وأقرتك محمد نحشون جريبوها جنبا ساوق قلي عن الناس وريه بالوحون معقول وان يسقوني ما هذا سوق البيض وأضيال شو قريشان ودم. فقال رسول الله بأيدي ما بي ما تقولون انت أتشيء يسان من نائكم أصبح ما البان الدونيني ما الحتوية هن الدونيني جنباني أتشيء وعيدر الدري ما جيتكم أضلب أموالكم ما إيمان لدينك حوليه أنا حوليه الدوني ولا شرف فيكم شرف إنا دحجينك إياشان أنا الدوني ما إيماني ولا الملك عليكم بقرطوية ما ملونا لديكو ياشانا وما ايمان ولكن الله بعثني اليكم رسولا الهي بحق ان ايسو درعنا الرسول فان تقبلوا مني هدادك اقبشان ما جيتكم به وحن ادين لئني فهو حظكم والنسيب كيني ليفتيني في الدنيا والاخرة اتكل لبان الهيدين وان تردوه هداد هديدان علي اجور هديدان حقا ان ادين لئني اصبروا انو واني سقصبري لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. ويكا واحد دون يم ويكوا يم وي ما كان مريض. فقالوا وحيد يا محمد ما إن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك وحن كوبا دين هذا المحمد نجا أقبله. فقد علمت وعرفته أنه ليس أحد من الناس أليق بلاده ضد ما جاءت العريان هذا عرضنا هم نقرش نهين نجري ودوب ولا أشد عيشا ضد ما نجا نول الأرك ونجا باهي بغرين نجري بدوب أشد عيشا منا. فسأل ربك يسير لنا هذا الجبال أنا قلت لنا قاجي أبورا ويجري لنا أنهارا وبيال بيان سهو وفته ويبعث من الله من آبائنا أبو ينوي يقنى يهرية دنسين إلهي صوصار حتى نسألهم إلى أن يسألوا الندامة أحق ما تقول قل محمد وحن رفق الله يوام مع المرم وسألوا ربك ويدي أن يجعل لك جنانا أذقنا مستأوي لنقوصا مي يو كروزا يو قصورا من ذهب وفضة تغنيك عنا هذا نجا نجا جمع رم طب هذه الصغيرة مال مرة الكسر أي سنة أمرك ألا لي قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا واللي مسألة أي كح جينين إلا يستبرد أو كدل أغلي سب نزول كذا نوعا فكان بيض وأسود هذا نبي الله مستحارة دي سبعة الكل نوقف باللعوان زينا قال تعالى ولقد حقيقة آتينا وانسينا موسى نبي موسى تسع آيات سقال آيات ومعجزوين بينات وواضحة ينسين سقال آيات وواضحة نبي موسى سينا وكل جن ومعجزوين إيه فاسأل بل نبي محمد ويدي بني إسرائيل أمد رهيب بنو إسرائيل بل ويدي سقال كها آيات وذين الجرين يأين كان إذ وقت جاءهم أيم ديق موسى فقال له موسى وحاويل فرعون منك حمايك ريب أويل إني أنقل أظنك وحنكم علينا يا موسى موسى مسحورا من السحر قال أبو أسكوال هذا كوة قريشة محي النبي يقول هاي تنهزوك دردري ونكو دبي ولا نقا نكو كو دبي أي وكان كما وكويل فرعون موسى ومسحور بعد قال أبو هذا الحمد وهذا الكود وإسو نجبا فشابه القلوبه ولقد الحقيقة آتينا موسى وحنصينا تسع آيات بينات سقال آيات واضحة فاسألنا محمد ويدي بني إسرائيل فالسقال كاسين الجرين ينكر إذ وقت جاءهم أي من نبي موسى يعني سقال كاسين وكل الجنة النبي فقال وحأيل له نبي موسى فرعون بأيل إني أنقل أظنك وحنكم ملينا إن عاده وحنكم أهلين يا موسى موسى مسحورا بنكم ملينا قال نبي موسى عليه السلام مثل لقد علمت وادوكتها في العمر ما أنزل إنه نسود الجنين هؤلاء آيات كان إياقا أيام عجزوين كان إلا رب السماوات والأرض ربك السماوات في أرضوين كالهام ويعيك لإنين آياتها نسود الجنين أذيك أقو عقلك آقا كوكرا بصائر حال أيهين آياته هو أمد بصيره وحركية وحجية دليل كأركية أمد وإني أنوب لا أظنك وحنكو يقيننا يا هدان هاي نبي موسى يا فرعون فرعون مصبورا من هلاقينا يا موسى مصبورا يا وحي قابلسا يا فرعون مصبورا تهوري وامالي سندن بوا يقين فرعون سويه لإني لا أظنك تيسو وامالي وليب توهما يا موسى مصبورا نبي موسى نويه وإني لا أظنك وحنكوه با سندن بوا يقين يا فرعون فرعون مصبورا من هلاقي وهلاق سمينا طيب عنوكوه ظننا دمرنا ملكو تما دمرنا يقين كو تما دمرنا وانا كاد عمل كيري وكيلو مفعول قادم جلتو لا اظن كمري ومفعول كيور وكافك كدامنا مصبور كدموي واني انوغ لا اظنك وحنكو يقيني انكوغو هوا يا فرعون فرعون مصبورا من هلاقينا تو هلاق سمي وإله وحدانية دي سيبا تطفيري ويساق بإله نمشك فأراد فرعون وحضون أن يستفزهم منه أرجحية أمتي هبن إسرائيل من الأرض أرض مصر يدق جيرين يجوق جيرين وكقحيه وكأرجحية دون إلهي وحضي فأغرقنا وانغرقنا أنك قصفنا هو فرعون من قصفنا أمتك قصفنا ومن معه دول في معيس آي وجند جيس آنا وانقصفنا جميعا ما وانقصف هل كذلك قرر وقلنا وحنوني من بعده بعد هلاك فرعون فرعون مركو هلاك سمي وقرقون هذا التبادل يعني لبني إسرائيل أمضي هبن إسرائيل هيدون لي أسكنوا الأرض أرض الدقة مصر يشاب الدقة يدوك وحوره ملح بنا واستغلال يد أسكنوا الأرض من فإذا وقته جاء يماد وعد الآخرة وعد الساعة الآخرة ساعة الضنبع قيامة بلا كذا يوعد يد مركو يماد جئنا بكم واندين لا إيمانا إنا إذن كي يمع فرعون كيبا قيامة واندين كانينا لسيفا حالاته هو مقرنة جميعه نمانه وذلك سيف بنو إسرائيل بس دل. قلنا من بعده بعد إغراق فرعون بان لبني إسرائيل أني أسكنوا الأرض دقا قلت فرعون إذن كوما قرنا إساي إذن كان قحينا يا مصر يا شام بدقا فإذا جاء مركع ويما دو عدو الآخرة آخرة يبوه ديو مركع ويما دو عدو ساعة الآخرة ساعة دي آخرة مركع وعدي ويما دو جئنا بكم وان إذن لا إيمانا إنا إذن كي مع فرعون كي أمضب وان لا إيمانا إنا لفيفا حالتين جميع يا دمان وانو عائلهي بوثو كحوجي نبي الله موسى عليه السلام تقال آياته المعجزوية لقد أعطينا موسى 9 آيات واضحات على نبوته بالدليل وهايان وصحة ما جاء به من عند الله وهي سقالك وحيا هايان في السؤال عصا أشي إيا واليدك عنك إيا والطوفان به طوفانك إيا والجراد أيحي إيا والقمل سوسكي إيا والدفاد رهي إيا والدم به ديك النغري إيا وانفراق البحر بطي لوك الحلية جدي سماهكم مرين إيا والسنين صنديه أبارتها إلا وصلي خمس منها سقالك آيات في سورة الأعراف إشان حجرسيه فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والدفادع والدم آيات المفصلات بإلهي والباقين متفرقات سورة الله كالي وكالة فرزين فاسأل بني إسرائيل إجام بل هي بني إسرائيل ويدي وقتب موسى ويدي إلهي إنه عيضها سيئينك اسأل يا محمد بني إسرائيل عما جرى بين موسى وبين فرعون واي. فقال له فرعون بأويل نبي موسى ويدي إني أنقل لأظنك وحنكم علينا يا موسى موسى مسحور من الصغري ساسا نكم علينا يا بي. إني لا أظنك يا موسى قد سحرت إن لو سحر وفتحت بيده على سكدر فتحت بيده عقله تقلب عقلك على سكدر ما رجع مركب قال النبي موسى لقد علمت ولدته في الأمر ما أنزل إنه يسود جن هؤلاء آيات كاية معجزينك إلا رب السماوات والأرض وصائر حالهن آياتك هو مدى وحركية وبصيروي وبصائر آيات وحبي أركسيني تبصر الناس بقدرة الله بأركسين يعني وعدمت وإني أنا لا أظنك وحنكو قوقه أنكو يقينين أيا فرعون يا فرعون فرعون مضبورا من الله لاقي إني لأعتقدك يا فرعون هالكا خاسرا فأراد وفرعون وحوضوني أن يستفزه منه أرقق حيره بن إسرائيل من الأرض أراد فرعون بعضوني أن يخرج موسى وقومه من أرض مصر فأغرقناه بإلهي لأنك غرقني بطك غرقني ومن دول كينوان غرقنا معه معيساها جميعا لمن حاليه أغرقنا فرعون وجنده أجمعين في البحر وقلنا من بعده من ثاني سقى غرقنا الدوالات بان أولي لبني إسرائيل أسكنوا الأرض واردقى أرض الله يدنكوا حر أرض مصر دقى فإذا جاء مركة يمادة وعدوا آخرة ساعدة ضمباء آخرة هي قيامة وعدية مركة يمادنا جينا بكم لفيفا لما أنت القيامة لإذنكيني وعندك الحكومة إنا مركة فإذا جاء يوم القيامة جئنا بكم من قبوركم يعني إذا كان إنا قبورها إذا كسر إلى المحشر مختلف إنا يدينكم يسكد حجرة فيكم المؤمن والكافر والبر والفاجر فما لديكم ويجرة ثم نفصل بينكم ونميز السعداء من الأشقياء إلو نارك إلو جنة كالسوء إنا مركة قرآن كحالة دي سبع لقورهم قال تعالى الله يحييك إسابك الحالة دي سبع لقورهم وبالحق حقبا وأنزلنا وأنسود الجنة بالحق حقبا أنزلناه كسود الجنة قرآنك وبالحق رونا نزل كسود حقبا كسود الجنة سوى حق كسوغا ومحباد لكل حجر حق أمون كسود وأنزلنا بالحق أنزلناه ساسا أرانك فعراب وأنزلنا وأنسود الجنة قرآن كيف أنسود الجنة بالحق بأن كسود الجنة أنزلناه أنسود الجنة وبالحق بأن نزل حق أمنا كسود الجنة وما أرسلناك كما ناندر نبي محمد إلا مبشرا بشارة يحالة طهيم وهي هي والنذير اندقاء أضوضتك هنوني وهداية قلبك أجري لكما أرنم أبقى وحنقوص ودرهوني هذه وبشارة سننك إله الرمية سنن يره الله إله هذا وبشارة إله إنك عاصي وبينينا ناري عقابي على ربنا دوك الدكتور سنبع لقوص ودره أنك يا الله أنت الله كشغل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وفرقنا وان كلا جينا لهدنا قرآنا قرآن بان كلا جينا فرقناه وان كلا جينا وان كلا فرقنا ما لين كلي ما ننسوه ذا دجني صدوات يبل كلي ما ننسوه ذا دجني صدح يلواتن صنو يسود دقايق حسب ما يحتاج مرموح الوبا هذا يعني عدد استماد حالك ركب حال ليه وفرقنا وان كلا جينا قرآنا بان كلا جينا فرقناه وان كلا فرقنا يسود دجن تيزي ومر بآيات يمر بصورة بان كينين سدا وحانو يالنا لتغراه لكي تغراه نبي محمد وإن هذا أقرد قرآنك على الناس ذاتك دوشو دينا سوء أقرده وذاتك برطو على مفتي سنة قادئة أو دقنئة أو إيشاء ومر بقيمت سودك تلا حفظه ومر كاللو ديار قروبها دانا قيمت لالا كينو سدا سان أكلا قيني ونمر كاليا يساقو وضا سعود أكينوي ونزلنا وان سود جيني هو قرآنك تنزيلا نزول أو بعد النزول سودك كلا ضمبايا نزلت وفعله فعلها تضعيف وحي كنت تكرار بك انت ونزلنا وان سود جيني هو قرآنك تنزيلا نزول أو بعد النزول النزول لك كلا ضمبايا وصدامك قرآن كان حق با إلهي كوكياني حقيبو يكو سودك نبيك وحال الله دي لأي بشارة النذير الدين نمت القرآن كإلهي ستفريقه وكالا ضمبايسوه آيال آيات يا سورة سورة دي مؤسوه دي سي مقر نبيه أمد أقود الأغرية سيدة جن ومقر مفسي النقابية ترتيل يا مقر رازاي تأني وانا سوه دي نبو إلهي يلي سوه دي جن كالا ضمبايسا وحكم رايسا وعلمي أيسا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل أنزلنا هذا القرآن من سود الجن متلبسا نفسه وخصقا بالحق لا يعتريه شك أو ريب وحشك أما مقرنا إذا خيب كجر ما فيه الحكم كتاب كان حكم بخصقا والمواعيد مواعيد بخصقا والأمثال تصاريالي متليال بخصقا الله تشتمل عليها القرآن وهكذا أزيل من عند الله سأم بإله أكله يسودك وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا بشاريه يديه أمبان خوصو دير ما أرسلناك يا محمد إلا مبشرا بالجنة لمن أطاع ومنذرا بالنار إلا لمن عصى وقرآنا بان فرقناه ينكر جيني أنكلا فرقنا سود جنتي سيبان كلا ددن بيسيني أنكلا جيني لتقرأه لكي تقرأه النبي وإن أطوأ غير قرآن على الناس ذاتك بصورة على مكتب ما لنك ليدوي سعود الدجلة وما دي بان ما حزيه كرتين وحال أولا لها يا قرنك وقرآنا بأن نزلناه مفرقا منجما لتقرأه على الناس على تؤدة كاسيوئي ومهري ليكون حجده أسهل في الدقيس أمد إنه أسهل الناس والوقوف على دقائقه معاني ليس دقائق دعوه اللي فهمه اللي اسكتها أيضا ونزلناه تنزيلا نزلناه شيئا بعد الشيء على حصر الأحوال والمصالح وصدق قرآك ينهوك النبي ألا لي ونزلناه تنزيلا قل نبي وحاك لا مرض كتابك سدائي مرض دي حق إلهي أكسو الدجية حقين أكيم مرض دي إلهي سدى ترتيب فيها كرد ما يسأو أكسو الدجية سيئو مرض أفهمان وإيه الضياء مرض حكمة إيا معاني إيا فصاحة إيا بلاغة إيا حكم يخوض خبر لنوحا بارسية إيا بشارية نذيرة قل وحاك لا آمنوا به كتابك الرمائي أو لا تؤمنوا أما الرمائنين أدلوا سادون تانييلا وأمر تهديد آمنوا به بالكتاب كتابك سداس الرمائي أو لا تؤمنوا أما الرمائنين نوال بانا دانت هذا يقال ننك الرمائي وهذا يدن قوتا وإله رديه يجنكو قالي ننك الرمائي وإله علي وحي الله داتا وعلى الربي عذابك لكم قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين دولشي أوتوا العلم أقانت إيا علمك إيا دينة لسيئة من قبله قرآن كهرت ومؤمنين تأهل كتاب يهودي نصارى علماء بودي إن الذين دولكي أوتوا العلم علمك لسيئة من قبله قرآن كهرت وتورادي إنجيلي علم بودي لبرك إذا يطلع مركي الله أغيو عليهم تصور مركي القرآن كاللغو أغيو يخرون ويهوبان أيان للأدقان على الأدقان الأفقاليات يضع أولا أيان سجدا حاليه وتنقر كذيق للأذقان مرق الروح زي سجودة رفت الروح أولا وواتاقر وواحد مدى الروح نقر شروك الدهان مقزوز أرور أي الروح يهودا يا نصارى وحودي مؤمنين أها وإله إيمان وقدر مركب قرآن كسر الله قدر أغري سجود أكل دق دق يعني أكل بغي يعني قر كرول كين كل فنا يا أدنو ليش دق دق أبي سجود يا وأنا ما كي نكال ببناوي يا مركب سلا الله أغري سجود سا أقولي يدك أمرنا يا أمر مين قل وحات لا آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين دولك وتلعب العلم الذي من قبله قرآن كورتي إذا يطلع مركي الله أغريه عليهم تصعد قرآن كمركي الله أغريه يخرون ويهوبان أيان للأتقان على الأتقان لفقرية حق هذا أفع الرسان أيان سجدا حاليه كوساجدين ويقولون سجود لحظة هذا وحيولان أيان سبحان ربنا ربك أنه فن والنفس إعيرك فن إنه حالي الشاني كان وحو أهاضي وعد ربنا ربك أن يبوه ديسي يا بلنقات كيسي كتاب حق إني سود الجناي وكوب بلنق عليه وتوراد يا إنجيلي ونوجو بلنق عليه والنبي حق إني سود رأيو إلهي ونوجو بلنق عليه بلنك إنه آه يا رب النوق عليه لما فعلت من الفريب وهذا ألا إله إلهي بلنك وارمي كتابك حقها وسود الجي نبي حقها وسود رأي إلهي تاسع أورني ويسجود له ليس كتب في السماء ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون ويهوبن للأذقان على الأذقان الأفقرية أهوبن يبكون حالي أوليان وسجود لهذا إذا يكون أوليان ويزيدهم قرآن كم في زيادين يا خشوعا خشوع يتلر الله يتلر عنه الله على ما ديس أنت يفهمين ويقو باهد هذا أيه ضعيف لماذا هذا أي فهمين يا إلهي أخشوعي عدي رميسيب واسلا قرآن عدي رميسيب وحقوكر لنا إياه ما قرنا إساي خصوع أكر لنا عدي إسكين جيني وحبر رميني أمبا نعم وحبا كو ينقون قرآن كدن قيني واسلا مرس تفكي عربي وحلا من هابا لها ديني قل وحاسل أهلا آمنوا به أو لا تؤمنوا كتاب كان نوع عاس أمر رميني أمر رمينينا إذن كادن تينا يقال لأمر تديد بالا إلى ساسوكا وأمر عنانت وحا إلالي أما ضيع باطل هذا الروح هذا هنجبس سادون طيال وأنه هنجب هذا مرة بسلا يا مسول وعي فما يا أمه الرومينين خضاب للمشركين الذين اقترحوا المعجزات على وجه التهديد والوعي أمنوا بهذا القرآن أو لا تؤمنوا فإن إيمانكم به لا يزيده كمالا إيمانك عنده كتابك الرميسان كتابك قيمة كرين ماجي وتقديمكم له بين انتهى الكتابك بين لا يورثه نقصا كتابك وح نقص يا دحلسين ماجي إذن كنت نيسوا الرمي يا مهد نيسانين ذاتك إن كعلم ما دعا لقيسة إن الذين كوي أوتوا العلم علمك يا أقوان تلسية من قبل قرآنك وإنت لسود الجن إذا يطلع مرك الله أغريه عليهم دو سعود مرك قرآنك لقود الله أغريه يخرون ويهوبان أيان للأدقان على الأدقان أفقرات دعون أيان سجدا حاليه أي العلماء الذين قرأوا الكتب السالفة كتب يهور أن منك أغريه ومن صالحي أهل الكتاب أهل كتابك كوذي ووناك سناء إذا سمعوا القرآن تأثروا قرآن كاسيكو ساموا بيان فخروا ساجدين لله رب العالمين ويقولون وحيرنا يان سجود نحذير سبحان ربنا ربك أننا نزهان إن كان وحوا هذا وعد ربنا ربك أن يبو هديسي ونبي إيا كتاب النور بلان قاضي لما فعولا من الله فلي بيها تنزه الله عن إخلاف وعده بلان قاتي تلقوا بيارو ألا كان نزهان إنه كان وعده كائن الله محالة ويخرون ويهوبان أيان للأرقان الأفقريدة يبكون حالا يعوي أيان ويزيدهم حوزيا للقرآن خصوعا بوزيا يخرون لناحية الأرقان ساجدين على وجوههم باكين يعوي أيان عند استماع القرآن ويزيدهم القرآن تواضعا لله واسلام مركز عزينا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا قل وحت إلى النبي محمد ادعوا الله الله كما قعاب أو ادعوا الرحمن أما الرحمن كما قعاب أيما تدعوا متك أتكما قعدان با الله يا الرحمن يا متك أتكما قعدان با كما قعودان با فله ألا وحوليه الأسماء مقعيوليه الحسنى وهو ناكس مقعيا بضان أو إلا وداسي كميديه وأسماء الحسنى اللي إله يولاهي لي ولا تجهر نبيه هل جهري بصلاتك صلاة دادا هل جهري oy gaaladu maqnaan oy marka kitaabka iyo adigii ilaahay ay caayaan walaa tukhaatib biha qirada hoosa u dhigin oo marka asxaabtaadu ay maqli waayaan oy ku intifaaci waayaan wabtagi dalab nabi muxamedow bayna daalika jahrigaa iyo takhaafudka aqarinta ah labadaa dhexdooda wabtagi dalab bayna daalika labadaa dhexdooda sabiilan dariirka ba daalikadu waa jahrigii iyo iyo ma garanaysaa sirtii qarsoodiga ahay si asxaabtaada kula joogaan ay u maqlaan gaaladuna ayna u maqli u akhri aayadan sa nuzuul gaara iyaduna lahaydo waxay maqleen nabiga oo allah leh oo haddana raxmaan leh magaaladii baa dacaayadtii iyo waxay yihiin muxamed ma ogeyde inuu ilaah labaad inaga nahyin jiray oo ilaah keliya un caabuday inu odhan jiray labu caabudaa isagu mid allah la ilaah iyo mid raxmaan la ilaah markaasaa labadan magac inay magacyada ilaahay ka wada mid yihiin tii oo la cabaynaya baa la yidhi qul waxaad nabiyow tidhaahdaa kuwa kugu dacaydaynaya magacyada ilaahay udcullaaha ku magacaaba oo allah dhaha aw udcu raxmaana ku magacaaba oo raxmaan dhaha ayamaa tadcuu midkii aad ku magacowdaanba labadaa magac falahu alla wuxuu maleeyahay alla asmaaul xusna asmaa badan oo 99 oo asmaaul xusna la yidhaah yuuba alla leeyahay oo labadani ka midii marka waa asmaaul xusna oo waa 99 magacoo xadiidku uu tiriyeyo ma garanaysaa ruuxu inuu xafido oo ilaahay ku baryo ay wanaagsanta uu nabiguna yidhi ninkii koobo oo xafida oo iimaan iyo barashoba ku xafida jannadu gelayaa buu nabiguna yidhi waaya falahu alasmaaul xusna waxaa kaloo dhacday aayadda qaybteedan dambe hadduu nabigu qur-aanka la dhawaaqo markuu akriyayo ay gaaladu maqlaan qur-aankay caayeen nabigii la yimid bay caayeen oo allihii soo dejiyey bay caayeen diintana wixii cay isoo jiidaya lama rabo haddii uu nabigu hoos u dhigtaan asxaabtii baa maqli waayay markaasaa nabiga la yidhi salaadaada qiradeeda hala jahrine bal xoogaa hoos u yarkaan isena gaalada u maqal oyna ilaahay iyo kitaabkii adiga toona ayna u caayin ilama waxaan xishoonaynin hana qarinin qiradiiyo hoos intaad u dhigto yayna asxaabtii maqli waayay labadaasi u dhaxaysa dalab oy asxaabtaada kula joogaana maqlaan gaalada kaa yar durugsanaa ina maqli ولا تجهر بصلاتك بقراءة صلاتك ألا الجهر ولا تخافض بها حسنها ولقينها قرصاني وها سريساني وابتغي طلب نبي محمد وبين ذلك ذلك وجهري يتخافض كي لما نحضر سبيلا طريق أصحاب تعودنا إما غلان قال دين أين أمه سيدا طلب بالوي لنبي وآيه أي هذين الاسمين ناديتموها دار الله هو يدان يا دار الرحمن هو يدان فهو حسن لأن أسماءه مغعي الكيس جميع هذا مانت الحسنى وهذان لبدان منها أسماء الحسنى كمدي مفسرين توحيه سببها أن الكفار سمعوا النبي النبي مغلي يدعو يا الله يا الله سوى الإله البري يا الرحمن يا الرحمن فقالوا وحيهم إن كان محمد ليأمرنا وحينا أمرا بدعاء إله واحد يا كريم برنون عابد وهو وها هو إساقين يدعو إلهين لبو مقررسة عابدة أو بريا فنزلت الآية مبينة يضع عطين أنهما لمسمى واحد الله يا الرحمن إذا تدى إلهين يقوى دعيا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافض بها لا تجهر يا محمد بقراءتك في الصلاة أو فيسمعك المشركون أيكم مغلاء المشركين أو فيصب القرآن قرآن كأي عايان ومن أنزله أليه سعود الجين أي عايان ولا تصر بقراءتك وصول لغن بحيث الله تسمع من خلفك سيادة ذلك كادة بأيه كلتو كان يأذن أذن أم قشينين سدان هو غريب وابتغي بين ذلك سبيلا اقصد طريقا وسطا بين الجهر والمخافطة مخافطة لا يجهر قال نحو طريق كذا ابن عباس وحي كان رسول الله يرفع صوته بالقراءة والقرآن كان غريب يملن واقجي فإذا سمعه المشركون مكة مغلان صبوا القرآن قرآن كعاية ومن أنزله أليه تود الجين وعاية فنزل markaasi aayaddu soo gaadhay aayaddan suuradda ugu dambaysay in soo gaadhnay aayatul cizi baa la yidhaha magaceeda aayatul cizi aayaddii ciziga ilaahay muujinaysa qaala tacaala waqul waxaad tidhaahdaa nabi muxamed alxamdu ammaan lilaahi ilaahay baa iskale xamdi iyo mahad iyo sharaf oo dhan ilaahay baa iskale alladii allihii baa xamdiga iskale lam yattakhidh aan ka yeelanin lam yattakhidh aan yeelanin waladan mahad iyo xamdi oo dhan waxaa leh allah sharaf wuxuu ka qaba aan walad yeelanin yeelana dooni haynin walam yakun lahu uuna u sugnaanin shariikun wadaagsada iyo weheliye fil mulki mulkiga mid la wadaagsada oo ku weheliya una u sugnaanin akhriya adduun isagaa iska leh keli cid la wadaagsataba cid u kala tashaday baan jirin wasiir uga hooseeya baan jirin wasiir uga hooseeya baan jirin walam yakun lahu uma sugnaanin alleh shariiku wadaagsade fil mulki la wadaagsada mulkiga akhriya ka adduunin walam yakun lahu alla uma sugnaanin weliyun weli uma sugnaanin yaqiihi min addul ilaahay mid dulli ka ilaaliyo oo ka difaaco oo meesha ilaahay idin ka soo gaari lahaaba gaashaanka uga dhiga ilaahay uma sugnaanin ilaahay wax dhibihiba ma soo gaari karo iyo wax dulli ah iyo wax caara iyo wax ceebaho allah soo gaari kartaama ma jirto marka hadduu dulli soo gaari lahaa kolay ku tahay weli ma garaysa ka difaaca male ilaahay umana baahan walam yakun uma sugnaanin lahu lilaahi weliyun weli uma sugnaanin iyo qariib yansuruhu min addulli dulliga ka ilaaliya ama magar uga gargaara wakabbirhu allaha weynee nebi muxamedo takbiiran weynayn allaha weynayntiisa muuji iyo cadamadiisa iyo cizigiisa wakabbirhu takbiira marka aayaddu ilaahay bay hufaysaa oy naqsi iyo ceeb oo dhan ka hufaysaa sidaa daraaddeed aayatulcizi baa la yidhahay waqul waxaad tidhaahdaa alxamdu lilaah mahad ilaahay baa iska leh alladii allihii lam yattakhid aan yeelanin waladan walad aan yeelanin walam yakun lahu una u sugnaanin shariikun shariik una u sugnaanin filmulki mulkiga una ugu sugnaanin walam yakun lahu weliyun weli una u sugnaanin yaqiihi min addulli ka ilaaliya dulliga iyo xumaanta wakabbirhu allaha weynee takbiira weynaysho weyne cadamadiisa muuji iyo cizigiisa cadim rabbaka cadamatan taama wadkurhu bisifaati alcizi waaljalaal ku sheeg sifaatka cizigi iyo jalaalka waalcadamati waalkamaal khutimat isuuratu suuraddii baa lagu khatimay kamaa bada'at bixamdillah wa taqriiri waxdaaniyatihi bilaa walad walaa shariik walad iyo shariik midna inuu alla lahayn wa tanziihihi can ilxaajati ila alweli weliba inuuna u baahnayn iyo waannasiiri wa huwa alcaliyu alkabiir waayaha bismi illahi raxmaan raxiim suuratu lkahfi qur-aanka yay shani xamdi ka bilowdaan shanna xamdi ku dhammaadaan dhalinyaradiiyo maclimiintaan ka rabaa inay isu keenaan labadaa shan shan baa xamdi ka bilowda suuradaha qur-aanka shan baana xamdi ku dhammaada waatan mid xamdi ku dhammaatay haddaan idiin sii sheego waqul ilxamdu lilaahi aladii lam yabtakhi walada shanta xamdiga ku dhammaatay tanaa ka mida shanta xamdiga ka bilaabatayna ee tan kalaa ka mida inagu xigta laakiin labadaa sanaad halaysu keen labadaa sanaad hala soo qoro halaysu keen shanta xamdiga ku dhammaata iyo shanta xamdiga ka bilaaba waaya xaaladaas waa nooca bismi illahi raxmaan raxiim suuratu lkahfi makiya wa aayaatuhaana cashara wa mi-a horta waa suuradda sideed iyo tobnaad ee qur-aanka suuratu lkahfi waana makaawi ilaa aayad iyo laba mood aayadaheeduna waa boqol iyo toban bayna yadayi suura bal suuradda horteeda intaynaan dhex gelin waa suwarka makaawiga waa suuradaha shanta ee xamdiga ka bilowda mid ka mid a wahiya ixda suwarin khamsin bidi'at bilxamdi lilah wahiya suwaru latii hiya alfaatixatu waalancaam waalkaafi wasama wafaadix wakuluha tabtadi'u bitamjiid illahi jala wacala wataqdiisi waalictiraaf lahu bilcadamati waalkibriya waaljalaal waalkamaal suuraddani waa suurad cajiiba tacaradat suuratu lkariimatu lithalaasi qisasin saddex qiso oo yaab leh oo qisooyin dhaadheer ah oo min rawaa'ici qisasi lqur'aani qisooyinka qur'aanka kuwa cajiibka ah ee suuraddani ku fi sabiili taqriiri ahdaafiha alasaasiyat litadbiiti alcaqiidati caqiidada si ay u sugta iyo waalimaani bicadamati dilljalaal wa ama alulaa saddexda qisata ugu horeysa fahiya qisatu asxaabi alkahfi waa qisada ay suuraddu kula magac baxday wahiya qisatu tadxiya waa dhalinyaradii tadxiyada sameeyey naftooda u horay ilaahay diintiisa iyo waxlitaankiisa binafsi fii sabiili alcaqiida وهم الفئة المؤمنون الذين خرجوا من بلادهم فرارا بدينهم ولجأوا إلى غار في الجبل ثم مكثوا فيه نياما 309 سنين. قال صدق القصة توتر كهذا بميس. والقصة الثانية قصة موسى مع خلق نبي الله موسى يخلق قصة هذه يوحي عليه اسمه قبصة وردنا الله وشعر والقبة أيام يقول سيدون إن شاء الله تعالى. وهي قصة تواضع في سبيل طلب العلم علم يا مركا طلب عند أتكبران إيا عند أتكبران إن أدو تواضع له إن أدو خدميسه إن أدو احترامته بأين تسنيسه. وما جرى من الأخبار الغيبة التي طلع الله عليها ذلك العبد الصالح الخضر ولم يعرفها موسى عليه السلام حتى أعلمه بها الخضر كقصة سفينة يو حديثة قتل الغلام ملك دنكيسي وبناء الجلاء قصة الضحار. والقصة الثالثة قصة ذي القرنين من كبغر كهاية عجيب كهاية وهو ملك مكان الله تعالى له بالتقوى والعدل أن يبسط سلطانه على المعمور الدنيا لو كفر يحكم جزء وأن يملك مشارق الأرض ومغاربها وما كان من أمره في بنائس الدين العظيم وصبر صدح لا قصة قبصة أووي صدح مثل عجيب أنا سورة والله وشك وصدح يا صدح استخدمت أمثلة واقعية صدح مثال عجيب لا سورة والله وشك. المثل الأول للغني والفقير واضرب لهم مثل الرجلين لبضاننا من غني من فقير كها حال ضاد ماشان كقالي دونول قصة عجيب كلا فقير يا فقير هي غنيم خلص كل تحامل. الفقير المعتز بعقيدة وإيمان في قصة أصحاب السمتين مدوى مثل كعجيب كها. والثاني للحياة واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما ينزلناه من السماء فتقالي دون مثل كطبع والدنيا قيمة ياريدة يدا مثل كلا يبحي. والثالث مثل التكبر والغرور كبير كيه إسلوينك لقويد وذي حمان طورا مصورا في حديثة امتناع إبليس عن السجود قصة آدم إيا إبليس إسكو قبصتك وإذ قلنا آدم صدح ذا مثل عجيبة إيا صدح ذا قصة عجيبة سورة اللوين تقدون آية كما قابصوه وحتى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مهض الله رئيس كله الذي أليه با مهض له أنزل سورة جيي على عبده محمد أدون كيسا محمدا الكتاب كتاب كان قرآن كان كسوة دبيه الله أبا مهد إسكاله ولم يجعل له ولم يجعل ألا أميال له أي فيه كتاب كان لحد إيسا ألا ميال عوجا وحق الله إلهي كتاب كان لحد إيسا ميال قيما حال يكي تصنى مستقيمة ألا وحو كتاب كان نبيك كسوة دبيه لينذير إنو ديك النبيك بأسا شديدا عذاب أرك أمد إنو أقدك ومن لدنه ألا أكتيسا إيا ويبشرة إنه أقوم بشعر أي المؤمنين ضدك المؤمنين تا الذين كواسوا يعملون الصالحات أعماش فيعصي عن سمعين أي أن اللهم بأن اللهم إليه أجرا حسنا أجر ونحسن وجنائنا إليه ما كفين حالي كنا قانا فيه أجر أجرنا أبدا ولي إيا ويذير إنه أدقه الذين كوي قالوا يري اتخذ الله ولد نحشو ريالك يري لا بولد يشر هو أنا إنه أدقه وحكمة كتابك الأسوة تجيب الصلاة والنبي الله محمد أسوة تجيب الحمد لله الحمد لله الكتابك تجيب هذا هو التاني دونتان بعد تاني إساء مزعب قال الله بالا يا الله وقع الكتابك تجيب هذا هو التاني فمشان يزنب أدكم في كريسة الحمد لله إله بأم هذا إسكال الذي أله أنزل كسوة تجيب على عبده محمد الكتاب أشنا عهدية على الكتاب هذا كجبته وكتابك القرآن الكتاب كسوتج ولم يجعل أن أجيل له أي فيه كتاب لحديث العوج عوج خلاعة وحق معناها القرآن كمالك عوج خلاعة وحق لفظك أنا مالك قيما حال يكي توصنا مستقيمة ألا وثلوثة جيل ينذر إنو ألا أقدقه ومدى أقدقه بأسا باص يا عذاب شديدا وأرغب من لدنه من عندها لا تتيال وعذاب إيا ويبصر إن أقب شاري المؤمنين كوى مؤمنين تها الذين كوى سوى يعملون سمعي الصالحات أعماش في عفعك ولكن مؤمن لشيقون بعمل في عنا إنه قدر على الشيقين مؤمن بارها عمل في عن قدر ماي هذا مؤمن نمضوا خير لكن وحلقاتها بعمل في مؤمن نمضوا مؤمنين الذين يعملون الصالحات أعماش في عن سمين يؤغوا بشارين أن اللهم بأن اللهم إليهم أجرا حسنا وجنوا أجر حسنا كي قرآن في شيء ما كثين حالي كن كان أيام فيه أجر جنة حسنا أبدا ولي إيا وينذر إنو أدقوا الذين كوي إنو أدقوا قالوا يري اتخذ الله ولدا إله ما ولد يا شيء سبحان الله إله ولد ما يشفى كما نسلوا الذي لم يتخذ له ولد بان هذا الزمري ما لهم أمصغنان به هذا الكاف أيرهين كفارته وألا ولد يشأيرهين من علم وعلم يدليل يحجي يبرهانه وهياني مجلة شيطان ما أغطوا رأفك ولا لآبائهم أبا يوغوذي هرأي كسو قالين وعلم يا أمال كلمة كبرت وحويناتي كلمة من جهة كريم وحويناتي كلمة وتخرج كسو بحضة من أفواههم أفكارة كلمة أفكارة كسو بحضة وحويناتي مقالته ما هذه مقالة يده إليه إلى أبا ولد يشأ كلمة ذنبي أو أفكار كسر بحضة تيوه ويني إن يقولون ما يقولون إلا كذبا وبين على يوم وحن بينها ينكو قولي مايا إلهي ولد بوي يشكو ويني بين قيحان بيكو قولي ويندير إلهي إنو أدكو الذين كو إنو أدكو أما نبيك بأودك والله أوران كان ويندير نبيك إنو أدكو كتابك الذين كو قالوا يلي اتخذ الله ولد إله بأولد يشير ما اللهم أمصغناني به هذا الكائساق فوشح من علم وحقوني الدليل أمهيا ولا لآبائهم آب يوغونا هذا الكائساق علمي الدليل أمهيا كبرت وحويناتي كلمة من جهة كلمة كلمة تخرج كسوا بحضا من أفواههم كلمتهم هذه أما مقالتهم هذه إن يقولون ما يقولون كقول ما يا إلا كلمة بين وحانهين كقول ما وحوضوا بين قيحون واسلا حالكم لينذر بهذا القرآن الكافرين عذابا شديدا من عنده إيه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات كوا إن أقوم بشارعي أن اللهم بأن اللهم أجر حسنا القرآن هو أنه عوا بشارعي الدقيق إن جنة أقوم بشارعي إن نار مؤقد أن اللهم الجنة وما فيها أجر حسن كوا جنة وما فيها من النعيم المقيم ما كثين فيه أبدا جنة أي خيرات كاي أجر حاله كنا كان ينوريون يا وينذر إن أدب الذين قالوا كويل اتخذ الله ولدا يخوف أولئك الكافرين الذين نصبوا لله الولد عذابه الأليم ما لهم به من علم هذا الكاو العلم يا أمهيا بذلك الافتراء الشنيع شيء من العلم أطلب أمهيا ولا لآبائهم أبا يوغض نوع علم يا أمهيا ولا لأسلافهم كوي كوري نوع علم يا أمهيا الذين قلدوهم كوي قلتين وفتاهوا جميعا اكو ريرين في بيداء الجهالة والضلال كبرت كلمة كبرت وحاوينات كلمة من جهة كلمة كلمة تخرج من افواههم افكار كسر بعضها كلمتهم هذه وهي خرجت من افواه اولئك المجرمين وهي في غاية الفساد والبطلان ان يقولون ما يقولون الا كذبا وعن بينها ان قول ما يان ما يقولون الا كذبا وسفاها وزورا نبي الرحيم بو أهايو رؤوف رحيم بو أهاسو إلهي كما قعبايو أمضى أوطن نار إني كبت بادام بوجع على مريمهان هل كي روح الدين تبديل إلهي وحيد وايبا آد بو أغمرو قوني دعوه دولة دبقلي ماشي سعود تغي وكوال بهاري مركزا نبي وحا إلهي كيه فلعلك وحاد مرمتهي محمد باخعن إنا الهلاقي سنفسك نفسك على آثارهم كوا قالوا الدين تنعي كجيتري خيادت كودي إيا لدب صعود الدين تي لدب صعوته وحبد الدواتك وحبد نفس هذه بين الهلاقي فلعلك وحاد مضمتها باخع إن الهلاقي نفسك نفس هذا على آثارهم آثار الكفار إن لم يؤمنوا إنا ينرمين من برسل يا نفس هذا الهلاقي بهذا الحديث حديث كم قرآن كأين ينرمين أصفا مروق أكم مروقون يترمان الآن طولا يا نفس هذه بين الهلاك تقولوا أحي سلمين إلهي بهي دادة كوشا قلوي واسلوي فلعلك باخر نفسك على آثارهم بذلك الدين دك الجوة دي غيادت كودي إيا الله دبا صعود كالدين تلا دبا صعود نفس هذه نتكوها لاجبات مقرمة زمولنطا إن لم يؤمنوا إنا ينرمين بهذا الحديث بهذا القرآن أصفا مروق درته كما إن الآن تودا كم مروق يسان تود كحن مالك أحي سلمين أحي سلمين إلهي بهي دادة كوشا قلوي نبتعدنا هلاجمون dadka inaan dacwada gaarsiino oo siduu nabigeennu ahaa aan dadka khayrka iyo hanuunka la jeclaanna wey uu dacwada dadka ugu baaqan kor iyo hoos oo naftaada ka bilowda oo gurigaaga ma garanayso dhexdiisa aad ku fidiso oo markaa kayfa amka falacallaka baaqicu nafsaka calaa aataari falacallaka qaatilu nafsaka ya muxamed wamuhlikuhaa naftaada inaad halaagi aad mudan tahay ghaman iyo waxusnan walbahaar iyo murugo calaa firaaqihim watawliyatihim waicraadihim can iliimaani iimaanka ay faaruqeen ay ka jeedsadeen murugo aad ka hun in lam yuuminuu inayna rumaynin darteed bihada alxadiisi asafan murugo awgeed waa mafcuulu liajlihi asafan in lam yuuminuu bihada alqur'aani xasratan iyo wa asafan calayhi fama yastaxiqu haaulaai an taxzan kuwa waxba ha u murugoonin wata'asaf calayhim waxba ha u qalbi xumaani والايه تصليه للنبي ايه النبي قوي تعصيه الهي وحي انا انه جعلنا وانيل ما على الارض ارضها وهي دشهد اها زينه قروح بان اوغا دغنا لها ارضها سدا وحانو ييلون ارضها او قرخين لنبلوهم ددك ان امتحانو ايهم كودي احسن وناك بدن عملا حق عمل وانا انغنا لجاعلون وحان كيهلي دونا ma calayha waxa ardaha dusheeda saaranee dad iyo xoole ahee quruxda badan saciidan turaab baan ka yeeli doonaa jurusan oo qalalan innaa jacalnaa maa cala lardi ziinatan ilaahay adduunyada inuu qurxiyey uu ardada dusheeda qurxiyey bay tilmaamaysa dad iyo xoola iyo dhismo iyo ma garanaysa gaadiid iyo xadaarad iyo mawaashi iyo beera iyo khayraad baa alla ku qurxiyey marka khayraadkeedaase waa khayraad adduunyo oo godola yami joogaya marka bal cidda taa uun quruxda ayaar un ku lugocda iyo cidda quruxda aakhiro u isticdaada labadaasaa dadka la kala itixaamay gaalada maxaa la yidhi yaclamuuna daahiran min alxayaati dunya waxay yaqaanaan adduunyadan nolosheedan daahirkeeda sida loo noolaadaba yaqaanaan sida loo dhisto sida loo beerto sida loo ganacsado sida warshado iyo bira loo samayso sida qanaadiil iyo hub loo samayso bay yaqaanaan yaclamuuna daahiran min alxayaati dunya wahum can ilaakhirati hum gaafiluun gaflad bay ka qabaan ba inay jirtaba marka itixaamkii ruuxisaahi waa ku dhacay fikirkiisa iyo hamigiisa adduunyada mu isugu geeya oon hamigiisa iyo qamigiisa xaggan aakhira aan u yeelin itixaamkii alla adduunyada inugu itixaamayay buu ku dhacay wixii yidhaahda wartaniyeyna ilugoyn daldhalaalkeedu daldhalaalkeedu wax joogaya ma ahe oo isticdaadkiisa iyo diyaargarowgiisa xaggan aakhira u badiyana itixaamkiibuu ku fawsay laakiin ilaahay intuu ardadii qurxiyey baa laynagu itixaami bal quruxdeeda ninka ku lugwaayo iyo ninka kale fiiri innaa annagu buu rabbi leeyahay jacalnaa waxaan ka yeelnay maa cala alardi ardada dusheeda wixii saaran ziinatan qurux baan lahaa iyada ardada uga dhigay waxaanaad arkaysa iyadii baa lagu sharaxay dad iyo xoolo beero iyo zaraaco iyo dhismo iyo mawaashi iyo gaadiid lagu firdhiyey iyadaa lagu sharaxay oo lagu qurxinay linabluwahum dadka inaan ibtilayno aan imtixaanadaan doonayna oo da ilaahay uu kala ogyahay ka adduunyada dooran iyo ka aakhira dooran alla uu kala ogyahay ummaddaa loo muujin si hadhow qiyaamada markii maxkamada saaro ilaahay wuu dilmiyey una ruxno wa linabluwahum waa inaan imtixaamno dadkaan adduunyada saa ugu qurxinay ayuhum koodii inaan imtixaamno oon ogaano axsanu camala camal wanaagsan sameeya oon ku mashquulin adduunyada oon ku fidmo qurux ma ka dhignay adduunyada dusheedii ma camirnay wa innaa annaguna la jaaciluuna waxaan ka yeeli doonaa ma calayha dad iyo xoolo iyo beeraheed iyo guryaheed iyo wuxuu dusheeda saara saciidan turaab baan ka yeeli doonaa jurusan oo qalalan habaan manduuran baa waxba laga dhigi doona marka wax saasa weeyaa ku lugina wey yaa waqtigu idinkaga dhicin wey waaya innaa jacalnaa maa cala alardi ziinatan laha jacalnaa maa calayha min dakhaarif wa riyaash wa mataac wa dahabin wa filda wa gayriha ziinatan lilardi kamaa zayanna asamaa'a bilkawaakib saan samadaba xidiga ugu qurxinay yaani iyadana alartaa kale ugu qurxinay linabluwahum si aan dadka ugu itixaamno ayuhum axsanu camalan linakhtabira alkhalqa ayuhum adwac lilah koodii ilaahay addeecaya wa axsanu camalan liaakhiratii aakhiradiisa camalkeedana wanaajinaya wa innaa annaguna la jaaciluuna waxaan ka yeeli doonaa maa calayha wax ardada dusheeda saaran saciidan turaab baan ka yeeli doonaa jurusan oo qalalan sanajcalu maa calayha min alziina waalnaciimi xidaaman iyo warukaaman xataa tusbixa kalardi jardaa tu aan waxba lahayn nabaad aan lahayn oo ciid qalalana allatii laa nabaata fiiha walaa xayaata bacda an kaanat khadraa'a bahja واي معنوه حوي لا تهتم نبي محمد يا محمد الدنيا أديها ومرغون وأهلها نهو مرغون فإنما إنا جعلنا ذلك امتحانا امتحان بانقرحنا واختبارا لأهلها فمنه من يتدبر ضد مقرنزة وحفيرنا يو احتدبر هو يؤمن همين يا إلهي ومرك عمل آخر ودي يرقروا بي ومنه من يكفر ضد قيبا انت أديها وقرح ياض صحيحته إلهي بطفر ثم إن يوم القيامة بين أيديهم قيامات بادرك قعموا ظهر طورا فلا يعظمن عليك كفرهم قال لما ذو دينا كلا وينان فإنا سنجازيهم أن أقابال مريض دون حالة سوى السلام أم حصبت ما وحاضم ما ليس النبي محمد أن أصحاب الكهف قد كأصحاب تيسي إيا والرقيم اللوحة أصحاب تيسي كانوا إنا أهادين من آياتنا حالي كمده عجبا آيات كما يقول هو عجب بضنين أهايان بياض مليس ولدي قد كي الله حود وقصدي بماشر إنه قبل العرب أصحاب الكافي أم حصبت ما وحاض مليس النبي محمد أم حصبت ما وحاض مليس مؤمن أن أصحاب الكهف قد كأصحاب تيس إيا والرقيم رقيم كاسوا تفاصيل بليها فحد كتر أواللوحي لوح ما قرأت في الله كسما يصنع وما قعيض هذه هي تاريخ هذا يا كوبرين قد يقول كمرك الجلي كائن يهاي باللوج برين والله حوالي وما قرنا إذا قد كمرك عيسى والي وتجي يقول كأس كل لي يبورتي ما قعيض والي وأي لسعدي والي ما قعيض بدن بالوش أن أم حسبت ما وحاب ما ليسي أن أصحاب الكهف والرقيم لوح أصحاب تيسي كانوا إنا أحيان من آياتنا حالك ميهن عجبا هو أبو عجبا إذ وقته أوا أي أدن من الفتية لن يردوا إلى الكهف قد كأي أدن من وفقالوا أي رهيب إلهي يقبر يا ربنا يا ربنا آتنا نصي من لدنك أكتاد النقصي رحمة رحمة أكتاد ربي أو النقصي وهيئ لنا نو دياري أو نو إصلاحي من أمرنا أمر كنقا عجيري بأن كجرها مانته رشدا هنوني صلاح إيا قابا نكون لأن الله نو ديار مؤمنك أوديس وإلهي وبريك بريك إلهي نسيه بعبادة كمت الدعاء مخل عبادة من نبو نيد بريك هو عبادة روحي روح صميش النفك صبح جيس أود بيسي صمع وروح وماجي خصوصية النفك مالك إلهي الله بريك وعبادة روحي وهم عانوه ربنا وحول يدعوني أستجيب لك ولكن أمته ونساس الدعاء وجيب عبادة أواه مؤمن كهدو عليل قاله يا مروى البين إلهي كحول أيها بالله قال ذاني مركب وحقران وعين وضدك إلا وقتك آي وقال نماء يا شرك مقران عيسا كوك عي آركين وبل إياك شرك جئين لقو عذابي الله دوني يا إلهي بريه إذ وقته أول فتية أيضا يرب أدنين إلى الكهف وفقالوا أيهين ربنا يا ربنا آتنا نصي من لدنك أكتار مقصي رحمة هذا الرحمة والبهية أكتار ربي ورحمة مقصي وهيئ لنا نو دياري ونو إصلاحي من أمرنا أمر كالنقر تشدا وناك يا صلاح فالربنا وانسيحيني على آذانهم لقهو ديون بانهم دكتور رئيون سيحيني في الكهف قد كدحديثي سنين سندان سيحيني عددا عدد بانسيحيني لقد بدل سنين ثم انت كذب بعثناهم وانسوا توسيني وانسوا بحيني اوه ورددي بان كسوا كعيني لان علامة لكي نعلامة سيانو اوغانو ايو الحزبيني لبدا كوحود مدكي احسا كوبيد بدن لما زبنكي لبسو اي نقالين اي قد كو نقالين ابدا ابدا زمن اهان انت كو نقالين انت نواقصد وكعبان ايالا فافاصل بينو يمضو فالربنا وانسيحني على آذانهم لقهودي لربنا أنمنا وانوميني على آذانهم في الكهف قلت كدخذي سيبا لقهودي هودة صار سنين سنران صار عددا وعددا ثم بعثناهم وانسوتوا سنين وهددي وانكسوا بحنا لأن علم اللي كي نعلم سيئنه أغاني أي الحزبين لبرو كوحود مدكي أحسا كوبيب بضن لما قدركي لبثوا أي نقالين وقد كان يهددها كل نقالين أمدا حق زمن ولكن يهددها كسوة كعين بي تاريخ لوكي اسكو قبطي فحق الضمين وقع منظور meeshanidu waa qiso hadal dheere. Nimankan dhalinyaradii toddobay ahaayeen baa la leeyahay tiradood. Waqtigii fitra ahayd oo diimuhu kala go-een oo diintii nabi ciisena ay indiraasay nebi maxamedna aan la soo dirin, waqtigaa fatrada ahayd baana waqtigoodu ahaa baa la leeyahay. Dadkan ruumka la yidhaaho yurubka ah inay ahaayeen baa la sheegay. Dardus baa la odhan jiray magaaladooda magaceeda, iyo afsuus baa la odhan jiray, labadaba waa la sheegay. Carabtuna dardus bay u taqaanaa, iyaguna afsuus bay u yaqaanaa. Waqtigaa ay joogeen nin meliga oo musriga baa haystay, daqyaanuus baa la odhan jiray ninka. Dadka waagaa joogeyna majoratigiisu dad mushrikiina bay ahay. Ninkaasi wuxuu samayn jiray markuu waqti joogaba ummadda intaa raciyadiisa ah oo xukumuhu soo mari jiray oo wixii aan sanamyadiisa caabudin buu ciqaabi jiray, oo dadku wuxuu ku cadaadin jiray shirkiga iyo sanamyadiisa in la caabudo oo iyaga magacyadooda wax lagu gowraco. Marka magaaladoodii yaa iyagoo nimankaa dhalinyaradii intay iswaraysteen iimaan leh oo ilaahay si tartiiba isaga caabuda, yaa ninkii boqorka ah ee mujrimka ah ee mushrika ahba magaaladoodii yimi, wuxuu yidhi waxaan sanamyada caabidin oo dhan hala ii sheego, hala soo qabqabtay. Nimankii baa la soo qabqabtay toddobada ah oo la yidhi nimankani ma ilaahyagaaga ma ictiraafsana oo waxa loo gowraco ma cunaa. Nimankii buu u yeeray, wuxuu yidhi war ma idinka nimanka noocaay ee sanamyada caabudin haaba yidhiheena way diideen, hadalladoodu waa inoo iman doon, waan idin laynayaa buu iska dhiga dharka iyo sharaxaada iyo labidka waan idin laynayaa. Markaasay wuxuu dhan iska dhigay oo intarxiid lagu diloobay usoo diyaargarow. Markay usoo diyaargareedeen ba wuxuu yidhi waan idin layn lahaay, haddan waxaan idinkaga shusho niman yaroo dhalinyaro inaad tihiin oo soo kacaan oo ubaxa soo kiciya oo laydin qalday, wefti iyo kormeer baan ku jiraay, go-aan sii gaadha oo maalmo kadib baan idinku soo noqonayaa. Haddaan maalmaha idinka oo sanamyada caabuday oo dadkiina lamid ahoo shirkiga ka qayb qaatay haddaan idiin soo noqon waayo, dhaafi dambe ma jirto, raqabadaan idinka guray. Laakiin intaan soo noqonayo oo kormeerka idinka soo noqonayo intaa go-aan sii gaadha. Intii bay go-aan sii gaadheenoo nin weliba gurigii aabbihii intuu tagay sahay ka soo qaateen oo sahaydii isu keeneen oo qaybna sadaqo ula baxeen, iyay ma garanaysa baxeen oy godka galeen. Godkaasay ku jiri jireen nin iyaga ka mid a baa magaalada marba raashin sii hoose hoose ugu soo dooni jiray, waa intuuna ninkii soo noqonin mujrimka. Maalintii dambaa ninkii raashinka u doonay wuxuu yidhi magaaladii daqyaanuus baa jooga, huwa layna raadinaya. War nimankii mee buu leeyay tusa nimanki, aan idhi go-aan sii gaadha. Waa markaa markuu kaasi usoo noqday oo cidhiirigan galeen, markaa ilaahay uu ku riday noom oo 390 ceelkaa hurday. 390 kadib bay soo baxeen isagoo dee intee melig baa isbedeshay, haddiidii adduunyadii ayna ahayn oo dad muslimiinii meeshii degan yihiin. Haddii la soo gaadhiyo qisadoodu waa nooca waaye. Id waqtigii awal fityatu dhalinyaradu ay dulmeen ilalkaasi godka oo faqaaluu ay yidhiheen mutadarriciina lirabbihim, rabbigood iyagoo u tadarruci bay yidhiheen, rabbanaa aatina rabbiganow nasii min ladunka min cindika agtaada naga sii raxma, qaabaan ku noolaanno oo diintanada aanaan u fidmoobin oonaan u balaayoobin, wahayi' lanaa noo diyaari rabbi oo min amrinaa taladanada rashadan salaax yahno. Ilaahay wuxuu yihi fadarabnaa waan siixinay, war raxmad rabbi siixintay, calaa aadaanihim dhagahoodii baan siixinay, filkahfi godka dhexdiisii baan ku siixinay, siniina sanadaan siixinay cadadan oo cadad, uma sanadaha kadib baan bacadnaahum soo bixinay oon soo toosinay, waxaan u soo bixinay linaclama si aan u ogaano likaynaclama ayul xisbayn labada kooxood midkii axsaa koobid badan limaa qadarkii labituu ay ku nagaayeen godkan amadan zaman ahaan. Intaas waa qisadii, waa gaaban qisadii ashaabul kahfi oo gaaban iyadoo fidsan waata. Ilaahay baa yidhi naxnu annagaa naqusu warramayna calayka dushaada nabi muxamedow uga warramayna naba'ahum ay khabarahum qoladaa dhalinyaradaa warkoodii annagaa kaaga warramayna bilxaq si xaq ah oon baadir ku jirin baanu kaaga warran. Innahum iyagu fityatun dhalinyaray ahaayeen odayaal kuma jiri, aamanuu birabbihim rabbigood bay rumeeyeen oy waxideen, wazidnaahum waxaan u ziyaadinay buu rabbi yidhi hudan, hanuun iyo iimaan qawiya baan qalbiga u gelinay, iimaankoodu daciif ma ahayn. وربطنا قوينا وحان حوجيني على قلوبهم قلوب توديبا إيمان كحوجي إذ واختبا حوجيني قلوب تودا أن أتكيني قاموا أي سلتاقين ملي بودي وأمركم محكمة صالحة وان إذن الله يقولها فقالوا وحيده ربنا أنقر ربك أنه كان نويير مئه رب السماوات والأرض أنقر ربك أنه وكسماوات أرض باله أبو ري سماوات في أرض دي أنقر لن ندعو معابدين من دونه الله غيرك إلها إلهك لم معابدين ما نجل إلهك له لقد قلنا وحنقو هذا المي إذن هذا نعجك لعابدنه أما نوب سجودنه شددا حدود بانقو هذا ومالك ملك هرسك نايم بسلاجه هؤلاء كواس مغلعي هغنيا قومنا وقومك النجي يريرها النجي اتخذوا وحياشين من دونه ألغى يكبي آلهة معبودية إلهية كالكتة لولا ياتون هلا ياتون ما إليه مادان عليهم آلهة تشهد بسلطان دليل يبرهان ما إليه مادان إليه بحلاثا إلهي دليل الآن المحيب بحلاثا إله كالكتة لولا ياتون هلا ياتون ما إليه مادان عليهم على الآلهة آلهة عابدية بسلطان برهان دليل ما إليه مادان بين وواضح فمن أظلم إياسا كذل ببضا إذا كما ظل بمضنئه ممن دولك إفترى كو أبورتك على الله الذي شئت كذيبا بك كو إلهك لشريك يا إله عابدا يا كذالب فلن يردوا شيء عجيب حدي مسكح أصبها يعني يا قلب أصب حدي مسكح ذو يا قلب قود وإيمانك قابله ودينك أقابله وحيصو سارا يا محصب وحصب يصو سارا هذه مسكح ولا يقلب ولا الدنيا وقابلنا هذه حاجة الدنيا ذي وحكة صارية مركب إيمانكم مركب ضد كقلب ولا قالوا ووح عجيبه ويجوا عند بابين أو غروب تودي قال نما يوح كرعينا مرتنين أين الدحليني إيمانك يا عظم هذا ألا مركب ذلك شيء عجيبه شيء عجيبه هنا قال لي هذا المهدر كبدوا كفكر عن زمان وبدأ ينظر صار ينسمع ما يدين نوقف فكران ما يتقال نوقف فكران ما يهرمر نوقف فكران ما ينظرين يمدين إن مدايا وشيطان كان يبلي إن كلاق قبي بلا يسوك الحراء ما ينوقف فكران ما يودني ما كوف فكران ما يضمني يتقدم نوقف فكران وكل بدأ فكر إنه نقول ما لي نوتشين أبين نتارى ما يسوق وعي وسلو جيل والبطل يرضى أما تقدميسا أما تأخوريسا جيل والبطل يرضى تقدميسا علمك تقدميسا حلارتك تقدميسا مقالك تقدميسا عبادة يدينها أنك تقدميسا أما تأخوريسا إلهي بأي نحن أنك نقص ورهمين عليك بص هذا النبي محمد نبأهم خبرهم قال لا أصحاب الكهفك وركودي أنك كاك ورهمين بالحق السحق ومن بعد الكجري يعني كاك ورهمين إنهم إيهو فتية ضلية رأيهاين آمنوا بربهم رب قد بيهم أيين وزيدناهم وحنو زيادين هدى هنون يعني زيادين وربطنا قوينا وحن أتكينا أون حوجين على قلوبهم قلوب طادي إذ وقت بان قلوب طادي أتكينا أون حق كل حوجين قاموا على ملكهم ملك قد مجرم كآية شركة كقص باي ودقيانوسي أي زلتاقين وفقالوا أيهين سو كون ربك اللي تو عابد بولي ربنا رب السماوات والأرض ربك أنه وك سماوات أرض ربك أول لن ندعو مع عابدين كل كهدين لك قرأيو من دونه إله غيرك إله إلهك لما عابدين لقد قلنا وحان نكوها ظلنا إذن هدان عابدنا إله غيرك شددا جوري يحدد بان نكوها ظل إذن إله يهين هدان إله نمو اعترافه هدان مسجدنا هدان مقعود وحكوك ورعنا هدان وينين لقد قلنا إذن شططا هؤلاء كون حاضره قومنا وقوم كالنجي يريرها النجي يا قبائل كالنجي اتخذوا حيا شيء من دونه إله غيرك بي آلهة إله يما صنوع عصميسه ويعابدان لولا ياتون هلا ياتون وتحليل الأولاد لولا ياتون هلا ياتون ما إليه مادان عليهم على آلهتهم كونين إلهيين عبادة مطيسين بسلطان بيين دليل عد ما كانان ومقنعة الجو حقا عيسى ما كانان انت ينكاء قبلين يا بهالله فمن أظلم إياسا كظلم ظالمين ويره لها النوية فمن أظلم إياسا كظلم بضن من افترى على الله كذبا دولك إلهي كو افتراضي وإلهي وحن عبادة سجدين عابدين oo waxaan ilaahnimo lahayn ilaahnimo ku sheegay, yaa ka dulmi badan, cidina kama dulmi badna. Iyagii baa wada hadlay, nimankii dhallinyarada iyagii baa wada hadlaya, isku baabinay. Wa id waqtigi wayaquulu bacduhum libacdin, iyagaa barkood marka kale wuxuu u lahaa, wa id waqtigii ictazaltumuu aad ka dheeraataan, hum oo mushrikiintana markaad ka dheeraataan, wamaa yacbuduuna waxay caabudayaanna markaad ka dheeraataan, ila allaha alla mooye, alla oydaa isagada cibaadadiisa aydaan ka dheeraanaynin mooye. Dadkan mushrikiintii iyo waxay caabudayaan oo dhan markaad ka fogaataan ood ka dhex badaan, albaraa ila allaahi aad samaysaan, fa wuu u dulma waqtigaa ila alshahri, god gala, god gala, diintiina la gala. Yansur lakum rabbigiin baa yansur waxaa fidin lakum, idinka waxaa idiin fidin, rabbukum rabbigiin baa idiin fidin, oo godkaa dhexdiisa idinku fidin, min raxmatii raxmadiisa ballaadhan ee waasica, wayuhayi lakum wuxuu idiin diyaarin, min amrikum amarkiinna iyo taladiinna, mirfaqan waxaa ku dhimirsataan oo cadowga kaga badbaadaan oo diintiin idinku nabad gasho. Waa taladii go-aanka markay gaadhayeen ay godka u baxyeen, go-aankoodii baa ka ah, iimaankoodii baa wuxuu siiyey. ilaahay hadday isku xidhaan oy tawakulaan, ilaahay inuu magaran haysa makhraj u furaayo oo qaad diintoodii ay ugu badbaado uu ilaahay siinayabay aamineen, iimaankooda saafi aha, un shaki ku jir. bal bulshadunday oo wada mushrikiina iyo meli mushrik waa toddoba wiil oo yaryar, toddoba wiil oo yaryar wey, ma awood bay leeyihin, ma dhaqaalay haystaa, god gala bay leeyihin, meel kale ku noolaan maysaan, god gala, diintiina la gala. ilaahay baa halkaa yansur lakum rabbukum min raxmati, halkaa godka ah iyo ilaahay banaanka waa isugu mide, halkaasuu raxmadiisa idinku fidinay. ilaahuba ha inagu sallin, wax diinteenna inagu ciqaabo oo inaga saara, ninkiisa maanta diinta inaga saara, inoogu soo kacaa, inaguma xiiqeen inaga, see raggaasi diintooda ugu adkaadeen, miyaan ugu adkaan lahay, maynaan ugu adkaaneen, ilaahay nimuu ilaaliya mooy, laynaguma xiiqeen, say loogu fududahay diintu, laynaguma xiiqeen. waid waqtigii wayaquulu bacduhum libacdi, id waqtigii ictazaltumuu aad ka dheeraataan, hum ummaddan mushrikiinta iyo wamaa yacbuduuna shirkigoodaba, ila allaha oydan ka dheeraanaynin mooye, fa'wuu u dulma ila alkaafi, war god gala, god gala. yanshur lakum wuxuu idiin fidin, rabbukum rabbigiinnu, min raxmatii raxmadiisa waasica wuxuu idinka fidinaya, shay'an shay kamida raxmadiisu idiin fidina, wayuhayi wuxuu rabbi diyaarin lakum, idinka wuu idiin diyaarin, min amrikum taladiinna, mirfaqan waxaad ku dhimirsataan ood ku noolaataan ood cadowgiinna kaga badbaadaan oo diintiinnu idinku nabad gasho oo shirkigaa kaga baxsataan. wa id ictazaltum ayuha alfitya, iyagii baa wada hadli qawmakum markaad ka dheeraataan, iyo wamaa yacbuduuna min alawthaani gayra allaahi tacaala, fa'wuu ila alkahf, iltaja'uu ila alkahf, yanshur lakum rabbukum min raxmatii, yabsud rabbukum wayuwasi calaykum raxmata, wayuhayi lakum min amrikum mirfaqa, yusahil calaykum asbaaba arrizqi, saad ku noolaan lahaydeen bu alla idiin sahli, wamaa tartafiquuna bihi, waxaad ku dhimisan lahaydeen, min ghadaa'in wa cashaa'in fii hada alghaar, wa tara ashamsa idaa dalacat tazaawaru can kahfihim dhaata alyamiin, wa billahi tawfiq, allah subxanah.